صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن المواطنة، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة نطرحها ونجيب عليها. ما هو تعريف المواطنة؟ وما هو سر الحنين الغريزي إلى الوطن؟ وهل هناك حاجة ذاتية في الإنسان إلى وجود وطن؟ وهل أن ولاء تراب الوطن ولاء مقدس؟ وما هي حقوق ميثاق المواطنة؟ نأتي إلى السؤال الأول، ما هو تعريف الوطن؟ الوطن بحسب اللغة والعرف هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان ويصبح مقرا لسكناه. والفقهاء قسموا الوطن إلى وطن عرفي ووطن شرعي، وقسموا الوطن العرفي أيضا إلى قسمين، وطن أصلي ووطن جعلي. الوطن الأصلي هو مسقط رأس الإنسان أو مكان وجود أسرته، فهذا الوطن الأصلي يتم فيه الإنسان صلاته ويصوم فيه إلا أن يعرض عنه ويتخذ وطنا آخر. والوطن الجعلي هو ما يتخذه الإنسان مقرا لإقامته وإن لم يولد فيه ولم يكن محطا لأسرته، لكنه يتخذه مقرا لإقامته ولو مدة معينة. مثلا من يسافر لأجل الدراسة ويسكن في بلد سنين عديدة يعتبر ذلك المكان وطنا ثانيا له، فإمتى ما دخله يتم فيه ويصوم فيه إلا أن تنقضي مدة عمله فتنقطع علاقته به. والقسم الثاني الوطن الشرعي، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء يراه وبعض الفقهاء لا يراه. ممن يرى الوطن الشرعي سيدنا الخوئي قدس سره، اعتمادا على صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له ضيعة، ضيعة يعني مزرعة يقصر فيها، يعني إذا راح مزرعة خارج بلده، إذا راح مزرعة يقصر فيها. قال: لا بأس بذلك ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. قلت: ما الاستيطان؟ ويسأل الإمام: ما الاستيطان؟ قال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. فهنا أفتى مثل السيد الخوئي وممن يرى تمامية دلالة الرواية أن من ملك منزلا في أي مكان وأقام فيه 6 أشهر يعتبر المنزل وطنا متى ما دخله أتم ولو لم يقم 10 أيام. إذن هذا هو مفهوم الوطن بحسب اللغة وبحسب المصطلح العرفي والشرعي. نجي الآن للسؤال الثاني: ما هو سر الحنين إلى الوطن؟ من الملاحظ أن الإنسان بفطرته وغريزته يحن إلى وطنه ويحن إلى التربة التي ولد فيها ودرج فيها، حتى لو كان وطنه صحراء قاحلة، حتى لو كان وطنه سيء المناخ وسيء الجو، مع ذلك هو يحن إلى وطنه ويعشق وطنه. وقد تغنى الشعراء بحب الوطن، وقال بعضهم: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. وقال شاعر آخر: وكنا ألفناها ولم تك مألفا. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء وماء، لم يطب بها هواء ولا ماء، ولكنها وطن. إذا كانت التربة وطن ألفها الإنسان حتى لو لم يطب هواؤها ولم يطب ماؤها. ما هو سر الحنين إلى الوطن؟ ليش الإنسان يحن إلى الوطن مع أنه تراب مثل باقي التراب؟ هنا نذكر نقطة فلسفية تتعلق بالارتباط الوجداني بين الإنسان وبين التربة. الفلاسفة يقولون: شخصية الإنسان تتكون من 4 مفردات: روح ونفس وعقل وقلب، كل مفردة تختلف عن المفردة الأخرى. الروح هي المفردة الأولى، الروح جوهر مجرد يعني أن الروح خلقت نورا مجردا عن المادة، لا كتلة فيها ولا أبعاد فيها، وهذه الروح كانت نورا يسبح الله ويشاهد ملكوته وجماله وجلاله قبل أن يطأ الإنسان هذه الأرض، وهو المسمى بعالم الذر. عندما كان الإنسان في عالم الذر كان نورا يشاهد ملكوت الله وجلاله وجماله، ولم يكن مادة ولا كتلة ولا أبعاد، كان نورا مجردا. ولأجل أن الروح كانت نور مجرد عبر عنها القرآن الكريم بعالم الأمر، لأن القرآن الكريم يقسم العالم إلى عالم خلق وعالم أمر. عالم الخلق هو عالم المادة التي هي كتلة ذات أبعاد، وعالم الأمر هو النور المجرد عن المادة. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني أكو عالم خلق أكو عالم أمر. الروح قبل أن يطأ الإنسان هذه الأرض الروح كانت من عالم الأمر، يعني كانت نور مجرد. ولذلك يقول القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من عالم الأمر، وليست كالجسم الذي هو من عالم الخلق. زين، بعد أن نزل الإنسان إلى عالم المادة، كيف ينزل الإنسان إلى عالم المادة؟ ينزل عبر نطفة صغيرة، هذه النطفة الصغيرة تبدأ تكون مفردة ثانية نسميها النفس. فالنفس غير الروح، الروح هي نور مجرد، النفس هي التي تتكون من خلال المادة من خلال النطفة. شلون؟ هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بأن النفس شعاع متحرك بحركة المادة حركة جوهرية، يعني أن هذه النطفة تتحرك وتنمو، بنمو النطفة وبحركتها تتكون النفس. فالنفس شعاع يتحرك بحركة المادة وينمو بنموها. يقول القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تحرك من عالم نباتي وهو عالم النمو إلى عالم حيواني وهو عالم الإحساس إلى عالم عقلاني وهو عالم الإدراك، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان نفس، وهذه النفس امتداد للروح لكنها غير الروح، لأن الروح نور مجرد والنفس مرتبطة بالمادة ارتباطا جوهريا لأنها متحركة بحركتها. لأجل ذلك هذه النفس إذا وصل الإنسان إلى درجة الإدراك انقسمت النفس إلى قوتين: قوة فاعلة وقوة منفعلة. القوة الفاعلة هي التي تسمى بالعقل، العقل ما ينفعل، العقل يفعل، يستنتج، يجمع المعلومات، يتحرك من المعلومات إلى المجهولات، هذه القوة الفاعلة تسمى عقلاً. قبل ما يجي عالم المادة ما كان عنده عقل، كان مجرد نور مجرد. زين، العقل هو قوة من قوى النفس، والنفس ما نشأ عن المادة. زين، بعدين عند قوة منفعلة وهي قوة القلب، القلب غير العقل. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القلب هو قوة الانفعال، يفرح، يحزن، يشك، يتيقن، يحب، يبغض، هذه الانفعالات وعاؤها قوة القلب. وإذا الإنسان فارق الحياة يرجع إلى الروح ويتخلى عن النفس ويتخلى عن العقل ويتخلى عن القلب ويرجع لما كان قبل نزوله لعالم المادة، ويصبح نورا مجردا، إما أن يعيش في نعيم أو يعيش في جحيم بحسب أعماله السابقة. المهم النفس لأنها تتحرك بحركة المادة، لأجل ذلك النفس لها ارتباط جوهري بالمادة، ونتيجة هذا الارتباط الجوهري ترى الإنسان يحن إلى أمه. لما؟ لأن هذا البدن هو الذي احتضنه، وهو الذي احتواه، وهو الذي نشأ فيه، فهو يحن إلى أمه حنينا جوهريا وجدانيا، لأن نفسه تكونت في هذا البدن وفي هذه المادة ألا وهي الأم، ويحن إلى التربة التي ولد فيها وحبى عليها ودرج عليها، لأنه على هذه التربة تكونت نفسه. فإن نفس الطفل أيضا تنمو كما أن نفس الجنين تنمو حتى تصل إلى درجة الإدراك، نفس الطفل تنمو حتى تصل إلى درجة النضج العقلي والنضج الفكري. فكما أن النفس لها حنين نحو جسم الأم لأنه الجسم الذي احتضن النفس، لها حنين نحو التربة التي نشأت فيها تولدا ونموا لأن فيها تكونت هذه النفس ونمت. هذا هو سر حنين الإنسان إلى وطنه. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث، هل يحتاج الإنسان إلى وطن حاجة أساسية أم لا؟ لو عاش الإنسان مشردا من بلد إلى بلد ومن أفق إلى أفق من دون أن يسكن وطنا، هل يعيش نقصا؟ هل يشعر بأنه يفقد حاجة أساسية من حاجات شخصيته ومن حاجات إنسانيته أم لا؟ نقول نعم، الإنسان يحتاج إلى وطن حاجة أساسية، كحاجته إلى الطعام، كحاجته إلى الغذاء. هذا ما يركز عليه علماء النفس الاجتماعي، في علم النفس الاجتماعي يبحثون هذه النقطة. حاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجته إلى الهوية. إنسان بدون هوية إنسان ناقص. حاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجته إلى الهوية. ما هي حاجة الإنسان إلى الهوية؟ حاجة الإنسان إلى الهوية لها منطلقات ثلاث. المنطلق الأول، الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي. الإنسان الذي يعيش قلقا وخوفا لا يمكن أن يعطي، لا يمكن أن ينتج، فلكي ينتج ويعطي هو محتاج إلى الأمن النفسي. والأمن النفسي يوفره هوية الإنسان. من امتلك هوية امتلك أمنا واستقرارا نفسيا. لذلك حاجة الإنسان إلى الوطن لأنه محتاج إلى الأمن النفسي والاستقرار الداخلي، والاستقرار النفسي يوفره شعور الإنسان بأن له هوية ووطنا ينتمي إليه. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني، حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي. شلون يعني حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي؟ إذا قرأنا قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شنو معنى الآية؟ يقول جملة من المفسرين: معنى الآية أن الله إنما قسم الناس شعوبا وقبائل لكي يشعر الإنسان بموقعيته في المجتمع البشري. كيف يشعر بموقعيته؟ الإنسان إذا انتمى لشعب، قال أنا من شعب فلان، أنا من قبيلة فلان، أنا من الأسرة الفلانية، إذا انتمى لقبيلة أو شعب أو أسرة شعوره بالانتماء يعطيه شعورا بأن له موقعية في المجتمع البشري. فالإنسان الذي لا نسب له ولا أسرة له أو لا قبيلة له يشعر بنقص لأنه يفقد الانتماء. شعور الإنسان بالانتماء يغذيه بالإحساس بالموقعية، وإذا أحس أن له موقعية شعر بالافتخار والاعتزاز والتقدير الاجتماعي. إذن كما أن الانتماء إلى القبيلة يغذي الإنسان بالشعور بالفخر والاعتزاز، الانتماء إلى وطن يغذي في الإنسان الشعور بالفخر والاعتزاز وأن له موقعية من بين هذا المجتمع كله، وهي موقعيته بوطنه الذي ينتمي إليه. زين، نجي إلى المنطلق الثالث. حاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجته إلى العطاء. ما في إنسان ما عنده طاقة، كل إنسان عنده طاقة، حتى اللي تشوفه هذا إنسان ضعيف مشلول هو عنده طاقة، ما في إنسان ما عنده طاقة. هناك من يمتلك مهارة في الفن، هناك من يمتلك مهارة في الإدارة، هناك من يمتلك مهارة في التخطيط، هناك من يمتلك مهارة في الأدب، هناك من يمتلك مهارة في الرياضيات، وهكذا كل إنسان إلى مهارة. كل إنسان له طاقات مكنونة وملكات مدفونة في داخل ذاته. ما لم يفرغ الإنسان طاقاته، ما لم يفرغ الإنسان ملكاته، يشعر بالنقص ويشعر بالضيق ويشعر بالاختناق. فالإنسان محتاج إلى مكان يفرغ فيه طاقاته ويبرز فيه ملكاته، وذلك المكان هو الوطن. فالوطن المكان الذي تبرز فيه طاقاتك ومواهبك وتشعر بأنك تعطي وتبذل من أجله. فحاجة الإنسان إلى الوطن هي حاجة الإنسان إلى العطاء والبذل، لأن الإنسان محتاج أن يعطي وأن يبذل. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: عمرت البلدان بحب الأوطان. يعني حب الوطن يقود الإنسان إلى أن يعمر، ينتج، يعطي، لأنه يحب وطنه فينتج ويعمر ويعطي ويبذل ما عنده. زين، هذه هي منطلقات تكشف لنا حاجة الإنسان إلى وجود وطن، حاجة جوهرية ومتأصلة في شخصية الإنسان. زين، نجي الآن إلى السؤال الرابع لنجيب عنه، هل أن ولاء الإنسان للتربة التي يعيش عليها، أم أن ولاء الإنسان لعقد المواطنة وميثاق المواطنة؟ يعني الآن هذه التربة التي نعيش عليها ونحن إليها حنينا فطريا، زين، هل لهذه التربة ولاء مقدس؟ يعني لو الإنسان ما اعترف بالتربة اللي عاش عليها، زين، هل أنه حارب ولاء مقدسا اسمه ولاء التربة التي يعيش عليها أم لا؟ هل الولاء المقدس للتربة أم الولاء المقدس لعقد المواطنة وميثاق المواطنة؟ إذن هنا اتجاهان. الاتجاه الأول الذي يرى أن الولاء المقدس للتربة، مدام هذه التربة احتضنتك ونموت فيها إذن لها ولاء عليك شئت أم أبيت، ويستدل على ذلك بما ورد عن النبي محمد أنه قال: حب الوطن من الإيمان، ولاء مقدس يعني إيمان، وأن النبي نفسه تفاعل مع حب وطنه عندما أخرج من مكة وقف عليها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. وعندما مشى كان يملأه الغم والهم وهو خارج من وطنه، فنزل عليه جبرائيل بهذه الآية يسليه ويطمئنه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن كان هناك حنين إلى وطنه. وعندما وصل المدينة مضت أيام شهور، جاء أبان بن سعد إلى المدينة فسأله النبي صلى الله عليه وآله: يا أبان، كيف تركت أهل مكة؟ قال: تركتهم وقد جيدوا، وتركت الإذخر نوع من النبات وقد أعذق، وتركت الثمام وقد خالص. فلما سمع ذلك رسول الله اغرورقت عيناه بالدموع، تذكر تربة مكة وصورة مكة فاغرورقت عيناه بالدموع. إذن بما أن النبي وهو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عبر عن حنينه إلى بلده ووطنه، هذا يدل على أن للتربة ولاء مقدسا، ولذلك احترمه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اتجاه فكري موجود. هذا الاتجاه محل مناقشة. ليش؟ أولا، الحديث المنقول عن النبي حب الوطن من الإيمان ما ثبت بسند صحيح. الألباني من علماء إخواننا أهل السنة يقول هذا الحديث موضوع ولا أساس له، فهذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، هناك مسألة تذكر في علم الأصول، أن فعل المعصوم هل يدل على الاستحباب أم لا يدل إلا على الجواز؟ مثلا نشوف الرسول مثلا صلى الله عليه وآله مثلا أفطر بالرطب، كان صائم وأفطر بالرطب، تقدر تقول أنت الإفطار بالرطب مستحب؟ ليش؟ لأن الرسول أفطر بالرطب، طيب يعني إذا أفطر بالرطب؟ هذا العمل لا يدل على الاستحباب. ليش؟ غاية ما يدل على الجواز، لأن المعصوم لا يفعل محرما، فإذا فعل فعلا دل الفعل على أنه جائز، أما أنه مستحب لا، غايته أنه فعل جائز بس ما في دليل على أنه مستحب. لعل النبي أكل رطب لأن ما وجد غير، صح لو لا؟ يعني تريد يأكل زيتون؟ يعني ما كان كل زيتون وكل الرطب هذا. إذن بالنتيجة فعل المعصوم لا يدل على الرجحان والاستحباب، وإنما يدل على الجواز والرخصة. فتعبير النبي صلى الله عليه وآله عن حبه لوطنه وحنينه لوطنه إنما يدل على أن هذا التعبير جائز ومشروع، لأنه أمر مستحب بحيث يكون له ولاء مقدس محترم. لا، هذا أولا. ثالثا، نحن إذا راجعنا النصوص الشريفة نجد أن النصوص تؤكد على أن الولاء للدين مو لشيء آخر. الرابطة الدينية هي مركز الولاء وليست الرابطة، زين، رابطة مع تربة الوطن، لا، الرابطة المقدسة بحسب الدين هي الرابطة الدينية، الارتباط مع الله عز وجل. لاحظوا مثلا قوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذه الآية اللي سأقرأها واضحة في الدلالة على ما نريد: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني جماعة انحرفوا، وسبب انحرافهم أنهم جلسوا في بلد معين. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يعني إحنا انحرفنا لأن عشنا في بلد منحرف، فأجواء هذا البلد فرضت علينا أن ننحرف. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن المسألة ما ترتبط بالتربة، ترتبط بالرابطة الدينية، الرابطة ذات الولاء المقدس، الرابطة الدينية. أفلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن أين الولاء؟ وين موطن الولاء؟ موطن الولاء هو لعقد المواطنة، لميثاق المواطنة، وليس للتربة التي يعيش عليها الإنسان. شلون لعقد المواطنة؟ هذا المطلب ذكره الفلاسفة الغربيون، وذكره بعض علماء المسلمين أيضا، طرحه روسو، وطرحه جون لوك، وطرحه فولتير، وطرحه بعض علمائنا كالشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيرهم من العلماء، أن المواطنة عقد وميثاق وليست تربة ولا هواء. المواطنة عقد وميثاق، والولاء للعقد والميثاق وليس لشيء آخر. شلون؟ متى ما اجتمعت أمم، طوائف، قبائل في أرض واحدة لابد أن يكون بينهم شنو؟ ميثاق. على أننا نعيش في بلد واحد آمنين، ينصر بعضنا بعضا ويدافع بعضنا عن بعض، ولا يعتدي بعضنا على البعض الآخر، ونتقاسم ثروات هذا البلد بشكل متساوي من دون تمييز لطائفة على أخرى ولا لعرق على آخر. عندما يتحقق هذا الميثاق وهذا العقد بين أي مجموعات تقطن مكانا معينا، فذلك العقد هو المواطنة، وذلك العقد هو موطن الولاء المقدس. هذا العقد عقد قانوني وعقد شرعي أيضا، لأن عقد المواطنة عقد شرعي معاهدة، والمعاهدة عقد شرعي مشمول لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد. إذن ميثاق المواطنة وعقد المواطنة هو موطن الولاء. وإحنا ذكرنا في الليلة الثالثة من ليالي محرم الحديث عن الدولة الليبرالية والدولة الدينية، وذكرنا أنه هناك زمانان: زمان المعصوم عليه السلام، إذا كان المعصوم موجود نبيا أو إماما فهو صاحب الولاية من الله عز وجل ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى ميثاق اجتماعي، لكن النبي تفضلا منه قام بأخذ البيعة من الأمة، والإمام علي تفضلا منه أخذ البيعة من الأمة لإلزام الأمة بملزمين: ملزم شرعي وملزم قانوني وعقلائي، وهو الإلزام الناشئ عن طريق البيعة. أما في زمان غير المعصوم كزماننا هذا، لو قامت دولة ليبرالية أو قامت دولة دينية ما يفرق الحال من هذه الجهة، هناك مشكلة موجودة في أغلب الدول. شنو المشكلة؟ إذا كانت الدولة تضم طوائف متعددة، فيها مسيحيين فيها مسلمين مثل مصر لبنان العراق، أو فيها شيعة وفيها سنة، زين؟ إذا كانت الدولة تضم طوائف متعددة كيف تتم الأمور؟ حتى يحصل عقد مقدس، زين؟ وميثاق مقدس، لابد أن يكون بين هذه الطوائف ميثاق على أن لكل طائفة أحوالها الشخصية، يعني لكل طائفة قضاء مستقل يطبق من خلال ذلك القضاء الأحوال الشخصية، لأن الأديان تختلف في الأحوال الشخصية والمذاهب تختلف في الأحوال الشخصية، وهذه مشكلة في إيران مطروحة، في العراق مطروحة، في لبنان مطروحة، باعتبار اختلاف الأديان والمذاهب في الأحوال الشخصية. يعني مثلا الإسلام لا يرى ميراث بين الكافر والمسلم، الكافر لا يرث المسلم، كيف يطبق هذا النظام مع وجود طبقة أو فئة لا تؤمن بالإسلام في الدولة الإسلامية؟ الإسلام مثلا يرى أنه لا زواج بين المسلم والكافر، يعني المسلم لا يتزوج امرأة كافرة، زين؟ طيب كيف هذا القانون يطبق في دولة بعض فئاتها وطوائفها مثلا مسيحيون؟ إذن هناك اختلاف بين الأديان في الأحوال الشخصية، تجي أيضا بين المذاهب. المذهب الإمامي يشترط شهادة عدلين في صحة الطلاق، ولا يشترط شهادة عدلين في صحة الزواج، بينما المذهب غير الإمامي لا يشترط شهادة عدلين في شنو؟ في صحة الطلاق، ويعتبر في الزواج الإشهار. إذن بالنتيجة هناك اختلاف. مثلا المذهب الإمامي لا يرى ميراث للعصبة، يعني إنسان مات إلى أعمام، زين، يعني أعمام وعشيرة لهم ميراث؟ لا، ما دام الطبقة الأولى من الورثة موجودة لا ميراث للعصبة، بينما المذهب غير الإمامي يرى الميراث للعصبة. إذن بالنتيجة هناك اختلاف في الأحوال الشخصية. بما أن الاختلاف قائم بين الأديان والمذاهب في الأحوال الشخصية، فالمواطنة تقتضي ميثاقا بين هذه الطوائف كلها على أن لكل طائفة قضاء مستقلا تطبق من خلاله الأحوال الشخصية لكل طائفة بمفردها. عارف شلون؟ وإن كانت هذه الطوائف تنتظم تحت دولة واحدة، تحت إدارة واحدة، سواء كانت هذه الدولة ليبرالية أو كانت هذه الدولة دينية. نجي إلى السؤال الأخير الذي نريد الإجابة عليه. السؤال الأخير: ما هي حقوق المواطنة؟ المواطنة بحسب ما يستفاد من القوانين الدولية وبحسب ما يستفاد من النصوص الدينية، المواطنة تعني الكرامة. مواطنة يعني كرامة، لا مواطنة بدون كرامة. مواطنة مساوقة وملازمة للكرامة. ولذلك، لأن المواطنة تساوي الكرامة، تنبثق عن حقيقة المواطنة عدة حقوق لا بد منها. الحق الأول: رفع التمييز، أن لا يكون هناك تمييز بين المواطنين، لا في الوظائف ولا في المناصب ولا في تعامل الدولة مع المواطنين في أي دائرة من دوائر الدولة، ولا في الشارع ولا في السوق ولا في أي مكان. يشعر كل مواطن بأن لا تمييز على أساس دين أو على أساس مذهب أو على أساس عرق أو على أساس لون أو على أساس قومية، لا تمييز بين المواطنين على أي أساس من الأسس. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رائد الدولة، دولة الوطنية، دولة الإنسان، يكتب في عهده لمالك الأشتر: واعطف قلبك للرعية واستوص بهم خيرا ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. والإمام علي ما يقول هذا كلام ما يطبقه، هو يطبقه بالفعل. رأى الإمام علي رجلا يتسول، الإمام علي ما يقبل بظاهرة التسول، هذا يتسول إذن معناه أكو خلل في الدولة، إذا يتسول معناه هناك نقص في توزيع الثروة، زين؟ ما يقبل بظاهرة التسول. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل نصراني، زين، كبر سنه وعجز عن العمل فأخذ يتكفف الناس. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. يعني أعطوه راتب من قبل خزانة الدولة، هذا إلى راتب من قبل الدولة حتى لا تبقى ظاهرة التسول. إذن بالنتيجة، عدم التمييز على أساس دين أو مذهب أو عرق حق من حقوق المواطنة. زين، الحق الثاني: حق البقاء في الأرض. هذا المواطن ولد في هذه الأرض فله حق البقاء فيها، لا يخرج منها ولا يضيق عليه الخناق فيها ولا تقطع أرضه ولا تصغر ولا يعبث بها، لأن له حقا في هذه الأرض التي ولد فيها ونمى عليها. القرآن الكريم يذم كل طائفة تحاول أن تسيطر على الأرض على أساس ديني. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يصير على ديننا لا تطلع برا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. فالقرآن يذم هذه الظاهرة، ظاهرة سيطرة على الأرض على أساس ديني، زين. ويقول أيضا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الحق الثالث من حقوق المواطنة ألا وهي الأمن، حق الإنسان في الأمن. الوطن يعني الأمن، حق الإنسان في أن يشعر بأنه آمن، آمن على نفسه، آمن على عرضه، آمن على أمواله، آمن من أي اعتداء، سواء كان اعتداء جسدي أو كان اعتداء إعلامي. ترى الاعتداء الإعلامي ما يقل عن الاعتداء الجسدي. عندما تعتدي جماعة على أخرى ولو اعتداء إعلامي، فالاعتداء الإعلامي لا يقل خطرا عن الاعتداء الجسدي. عندما تعتدي جماعة على فئة من المواطنين تتهمها بالخيانة، تتهمها بعدم الولاء، تتهمها بعدم الطاعة، هذا اعتداء إعلامي. هذا الاعتداء الإعلامي لا يقل خطرا عن الاعتداء الجسدي، لأنه يورث الضغينة والحقد بين أبناء الوطن الواحد. أحط شلون؟ لذلك ورد عن النبي محمد أنه قال لا خير في الوطن إلا مع الأمن والسرور. وقد قرأنا الآية المباركة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام أنه قال في دعائه وارزقنا السعة في الرزق والأمن في الوطن. زين. الحق الرابع حق الحرية الدينية. إذا كان الوطن مؤلفا من طوائف فلكل طائفة حريتها الدينية في ممارسة طقوسها، شعائرها، في كتبها، في مساجدها، في معابدها، لكل طائفة حريتها الدينية. وليس من حق طائفة أن تشنع على أخرى بالشرك أو الكفر أو بالبدعة. كل طائفة تمارس عقيدتها بما تراه وبما يرتكز عندها من دون مبرر لتشنيع طائفة على أخرى. فالدولة الإسلامية كفلت للطوائف المتعددة الحرية في ممارسة طقوسها وشعائرها. لاحظوا النبي محمدا النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى يثرب أقام عقدا وميثاق بين أهل المدينة، وكان في المدينة اليهود وكانوا كثيرين في المدينة. عقد النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين وبين اليهود ميثاقا وطنيا واضحا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن من تبعنا من يهود ولو كان يهودي إذا هو تابع لنا فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. ويقول في آخر هذه الوثيقة: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني اللي يحارب هذا الميثاق الكل ينصر الآخر في دفع من يحارب هذا الميثاق، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، إلى آخر الوثيقة التي ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن كثير وغيره من المؤرخين الذين تعرضوا لهذه الوثيقة التي حققت أول دولة للإنسان والإسلام على الأرض. والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام سار على هذا النهج. الإمام علي كما ذكرنا في بعض الليالي مر مع بعض أصحابه على كنيسة، فامتعض بعض أصحابه وقال: يا أمير المؤمنين، هذا مكان طالما عصي فيه الله، هذه الكنيسة محل معصية. قال: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. لكل دين معابدهم، لكل دين مؤسساتهم، لكل أهل دين أو أهل مذهب شعائرهم وطقوسهم، يمارسونها بحسب ما يريدون. أيضا من الحقوق المرتبطة بالمواطنة توزيع مرافق الحياة، مرافق الصحة، مرافق التعليم، فرص العمل بشكل متساوي. الوطن يعني الكرامة، والكرامة تعني توفر مرافق الصحة والتعليم، وأن يكون للإنسان فرصة عمل في وطنه ما دام يعمل في ذلك الوطن. ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. من ملك الغنى فهو في وطن ولو كان في غربة، ومن كان فقيرا فهو في غربة ولو كان في وطن. إذن من حق كل إنسان أن تكون له فرصة عمل يوفر بها العيش الكريم لنفسه ولعياله. ومن الحقوق المرتبطة بالمواطنة تنمية روح الأخوة الوطنية. الإعلام دوره أن ينمي روح الأخوة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. الإعلام ليس فيه طائفية، الإعلام ليس فيه نبذ، الإعلام ليس فيه تعريض، الإعلام هو من ينمي روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد. الإعلام والمقررات الدراسية تعلم النشء أن هناك وطنا فيه طوائف مختلفة، فيه تيارات واتجاهات مختلفة، وأن الجميع إخوة في الدين والوطن، يتحابون ويتناصرون ويتدافعون في دفع الخطر عن أوطانهم بميثاق الأخوة الوطنية. يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. والحق الأخير: تعليم الأجيال المبادئ المقدسة. طبعا من المستهجن أن نتكلم عن حقوق المواطنة وما نتكلم عن واجبات المواطنة، من الطبيعي كما أن للمواطن حقوق فإن عليه واجبات، أن يحترم هذا الوطن، أن يدافع عن الوطن، أن يرى لوطنه كرامة وقيمة عليه، أن لا يرضى ببعثرة وطنه ولا يرضى بشرذمة وطنه، هذا شيء طبيعي. فلا بد من تعليم الأجيال الناشئة المبادئ المقدسة للوطن من حقوق ومن واجبات. ومن أهم تلك المبادئ أن الوطن إذا كان وطنا دينيا، تعليم الأجيال قدسية الدين وعظمة الدين، وأن الولاء للدين، وأن الفداء والتضحية للدين. وهذا ما كان يقوم به أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من تعليم أبنائهم وأطفالهم قدسية الدين وعظمة الدين، وأن الولاء والفداء والتضحية للدين. لذلك ترى صغارهم وأطفالهم يبادرون إلى التضحية ويبادرون إلى الفداء، لأنهم ربوا على هذه الروح، روح الفداء والتضحية من أجل الدين. نحن هذه الليلة نجتمع في ذكرى طفل من أطفال كربلاء، كان طفلا في سنه لكنه كان كبيرا في شهادته وفدائه وتضحيته وعلمه ومعرفته، ألا وهو القاسم بن الحسن. هذا الإنسان العظيم أقبل على عمه الحسين، قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي في مبارزة الأعداء. قال: بني قاسم، أنت شمامتي من الحسن، إذا ذهبت أنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن، وإذا شممتك شممت رائحة أخي الحسن، كيف أسلمك للموت وأنت بقية أخي الحسن عندي؟ قال: يا عم، لقد ضاق صدري وأنا أرى الأطفال والأيتام يضجون من العطش والظما، وقد قتل الأعداء أعمامي وإخوتي، فما بقي معي أحد. قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. وإذا بالحسين عليه السلام يأخذ بيده يقول: تعال معي. دخل به على أخته زينب، قال: أخي، أين صندوق ثياب أخي الحسن؟ أخرجت له الصندوق، أخرج منه عمامة أخيه الحسن، أخرج منه قباء أخيه الحسن، ألبسه عمامة أبيه وقباء أبيه، ثم قال: يا قاسم، أخرج على عماتك وأخواتك. فخرج القاسم على عماته وأخواته، فلما رأينه فررنا وتصايحنا وهن ينادين: وحسنا وضيعتا ومصيبتا. هذه تضم، هذه تشم، كل واحدة تتذكر الحسن عليه السلام. بينما هم كذلك، وإذا بالحسين ينادي: أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. التفت القاسم إلى عماته وأخواته، قال دعني أذهب لنصرة عمي الحسين. خرج من الخيمة مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله، جئت لنصرتك يا أبا عبد الله. استقبله الحسين ضمه إلى صدره، قال بني سلم على جدك رسول الله وعلى أمك فاطمة الزهراء ليودعنك عماتك وأخواتك. أقبلت زينب ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله في داعة الله، ودع أمه وأخواته وانقلب إلى المعركة. وقف على نشز من الأرض ونادى إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. ثم أقبل يقاتلهم فانقطع شسع عليه فوقف بأبي وأمي ليصلحه وهو غير مبال بهم. عظم الله أجوركم. فقال الأزدي علي آثام العرب لأفجعن عمه فيه. عظم الله أجوركم. فحمل على الغلام وهو يقاتل الأعداء فضربه بالسيف على رأسه، خر بأبي وأمي في دمه على الأرض وهو ينادي السلام عليك أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله، رآه يعفر برجليه في التراب، جلس عنده وضع خده على خده وصدره على صدره وقال ولدي قاسم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، حاط حسين صدره بصدر جسام على يدينه وجابه يم الأخيام، صدره بصدر عمه وخاطب الأقدام على التربان وحسين يتعثر، جابه ومدده ما بين أخوه، جابه ومدده ما بين أخوه، يقعدهم يا ويلي هم مامو. ولما نسمع عن النسوان صوت اجت زينب تصيح الله،